بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الثالث الذي تمسك به أصحاب تمسك به القائلون بالمفهوم للجملة الشرطية. المصنف يعترض على الدليل الثالث بوجوه ثلاث، لكن ينبغي أن يعلم أن هذه الوجوه الثلاثة لا ترد دفعة واحدة، ولا يعقل أن ترد بأجمعها على ماذا؟ على الدليل الثالث، وإنما ترد على وجه التبادل ومانعة الخلو، ولا ترد دفعة واحدة. توضيح المطلب أنه نحن في الحقيقة نحتاج في إثبات الانتفاء عند الانتفاء للجملة الشرطية إلى استفادة العلية، والعلية التامة والانحصار. فهنا لا يخلو إما أن يكون أصحاب الدليل الثالث يريدون أن يثبتوا العلية التامة بتعليق الجزاء على الشرط في مقام الإثبات، ليكشف عن أن التعلق في مقام الثبوت على نحو العلية التامة. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه لا يريدون من تفريع الجزاء على الشرط إثبات أصل العلية، لا العلية التامة. فإن كان المراد إثبات العلية التامة فيرد على ذلك، يعني من ماذا نثبت العلية التامة؟ من تفريع الجزاء على الشرط بواسطة الفاء، أو ما يقوم مقام الفاء. إن أردنا إثبات العلية التامة فنقول هذا من باب الاستدلال باللازم الأعم على الأخص، فإن التفريع كما يصح بين المعلول وجزء العلة يصح بين المعلول والعلة التامة، فإن التفريع كما يصح بين المعلول والعلة التامة يصح بين المعلول والجزء وجزء العلة. هذا إذا أريد من التفريع إثبات ماذا؟ إثبات العلية التامة. شوف الآن، كانت نار فوجد إحراق، كانت نار فوجد إحراق، في عالم الإثبات يوجد تفريع أو لا يوجد؟ يوجد تفريع، مع أن النار جزء علة لأنه مقتضي جزء علة للإحراق، فكما التفريع في العلة التامة يصح، في جزء العلة يصح. هذا إذا أريد إثبات العلية التامة، اللي هو كما قلنا أن عبارة المصنف محمولة على هذا المعنى. وإن أريد لا إثبات أصل العلية، أما التمامية والنقصان فإنما في نثبتها في مرحلة أخرى متأخرة. فتعال نرى، هل التفريع يثبت أصل العلية حتى بعد ذلك نبحث عن المرحلة المتأخرة بعد إثبات أصل العلية أنها علة تامة أو علة ناقصة؟ نقول التفريع أيضا لازم عام، لازم فعم، لأن التفريع كما يصدق بين العلة والمعلول يصدق بين ماذا؟ بين المتقدم زمانا والمتأخر زمانا، حتى ولو لم يكن بينهما علية. جاء زيد فأمطرت السماء بعده. نجيء زيد علة لإمطار السماء؟ لا، لكن كان مجيء زيد متقدما على إمطار السماء. طبعا من هنا يتضح أنه على الأول يوجد إشكال آخر، يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نقول أولا أصل العلية لا تثبت، وعلى فرض التنزل يوجد تفريع، يصح يصدق التفريع في مورد جزء العلية. فإذا إما أن نريد من التفريع أن نثبت العلية التامة، وإما أن نريد أن نثبت ماذا؟ ماذا؟ أصل العلية. بعد ذلك ماذا بقي؟ فإذا لا أصل العلية ولا العلية التامة يثبت ببركة التفريع، فلا بد أن نقول بأن العلية تثبت في مرحلة أخرى. الآن مع قطع النظر سلمنا أن العلية تثبت بالتفريع، فلا بد أن يثبت العلية التامة في مرحلة أخرى، مثلا بالإطلاق، بالإطلاق الأحوال، بأن يقال هكذا: لو كان المجيء جزء علة كان ينبغي ماذا؟ أن يقيد ترتب الجزاء عليه بمجيء الاتحاد أو بمجيء الجزء الثاني. فلما أطلق المولى وهو في مقام البيان نستفيد بأن الجزاء هو وجوب الإكرام يترتب على المجيء على نحو الإطلاق، وجد معه شيء آخر أم لم يوجد معه شيء آخر. فإذا إذا تنزلنا وقلنا أصل العلية نستفيدها من أين؟ من التفريع. لكن من أين استفدنا العلية التامة؟ استفدناها من الإطلاق. فإذا قيل هكذا ماذا تفعل أيها المصنف؟ يعني لم يصر صاحب الدليل الثالث على أنه إلا ولا بد أن يكون العلية التامة مستفادة من التفريع. لا، استفدنا التفريع من شيء آخر، ماذا نفعل؟ يعترض المصنف رحمة الله عليه على ذلك بأنه ينبغي أن نفرق بين أمرين، لا ينبغي إدخال أحدهما في الآخر. العلة الناقصة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون النقصان المحمول على العلية من قبيل النقصان الذاتي، من قبيل النقصان الذاتي. تفهم جيدا، مثلا حتى نمثل بمثال واضح في كلا القسمين: كل يد من يدي لها مقدار من القوة، هذه اليد لوحدها مقدار القوة التي فيها بحجة بذاتها لا يستطيع أن يرفع هذه الطاولة، لكن إذا اجتمعت معها اليد الأخرى يتحقق المعلول وهو رفع الطاولة. واضح؟ إذن هذه اليد في حد ذاتها يوجد فيها نقصان، مخلوقة بأن لا تستطيع تحمل هذا المقدار، في ذاتها يوجد فيها نقصان. ومرة لا، هذه الطاولة لا شيء، أستطيع أن أحملها بيد واحدة، لكن عندما هممت بأن أحمل الطاولة جاء جناب الشيخ وشاركني في حملها. المعلول حصل، لكن حصول هذا المعلول لا يستند إلى يدي لوحدها، بل يستند إلى مجموع اليدين. ففي كلا الحالتين اليد ماذا؟ جزء علة. لكن في الحالة الأولى جزئية العلة ونقصان العلة كانت بحسب النقصان الذاتي، بمعنى أن اليد بحسب تكوينها لا تستطيع أن تحمل هذه الطاولة. أما النقصان وجزء العلة في الحالة الثانية لا، بمعنى أن اليد بحسب تكوينها لا تستطيع أن تحمل الطاولة، وإنما النقصان طارئ وعارض عليها. ليش؟ لأنه اشتركت معها علة أخرى. والقاعدة التي أشرنا إليها في الدرس السابق، إذا اجتمعت العلتان على معلول واحد تتحول كل علة إلى جزء علة. لكن هذه الجزئية وهذا النقصان ذاتي لليد أم لأجل عروض مشاركة اليد الأخرى؟ لأجل عروض مشاركة اليد الأخرى. فإذا العلة الناقصة التي هي عبارة عن جزء العلة، العلة الناقصة إما أن يكون النقصان فيها ذاتيا، وإما أن يكون النقصان فيها عرضيا. إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى صلب الموضوع. المفروض أنك تريد أن تتمسك بماذا؟ بالإطلاق. لأي لأجل ماذا؟ لنفي النقصان عن العلة. تعال معي، هذا النقصان، هذا الإطلاق، أي نقصان ينفي؟ هل ينفي النقصان الذاتي أم ينفي النقصان العرضي؟ ما رأيكم؟ التمسك بالإطلاق الأحوالي، هل ينفي النقصان الذاتي عن العلة أم ينفي النقصان العرضي؟ ينفي النقصان الذاتي عن العلة. أما لو كان المجيء مصاحبا لشيء فلا ينفي الإطلاق النقصان عنه. ليه؟ لأن معنى الإطلاق ماذا؟ أن المجيء وإن لم يوجد معه شيء مؤثر، ولو كان جزء علة لا يكون مؤثرا إلا مع وجود الجزء الآخر، لكن لو كان علة ناقصة لا يكون مؤثرا إلا مع وجود الجزء الآخر. هذا إذا كان النقصان فيه ذاتي، هذه اليد مع عدم وجود اليد الأخرى لا ترفع الطاولة. فإذا قلنا برفع الطاولة باليد وكان لها إطلاق، فمعنى ذلك أن هذه اليد لا تحتاج إلى اليد الأخرى. لكن لو فرضنا كان مع هذه اليد يد أخرى، فالإطلاق الأحوالي لا ينفي النقصان العرضي. فإذا كان الأمر كذلك، فغاية ما يثبته الإطلاق الأحوالي هو نفي النقصان الذاتي عن العلة، أما النقصان العرضي عن العلة لا ينفيه. ونحن نلاحظ هذا تكملة الاستدلال، أنه دائما وأبدا يوجد مع المجيء شيء آخر. إذ لا يعقل أن لا يوجد مع المجيء شيء آخر. هذه تذكرون في بحث القصر، بحث القصر في باب الإفراد، قصر الإفراد قسمناه إلى إفراد وقلب وماذا أو تعيين. ذكرنا أن قصر الإفراد لا يتصور في كل أقسام القصر، أو قصر الإفراد لا يتصور، عفوا قصر القلب لا يتصور في كل أقسام القصر. ليش؟ لأن قلنا ما من صفة منفية إلا ولا بد أن يثبت نقيضها. هنا في نفس الكلام الآن شوف هذا شيء زي جاء بلحاظ القعود والقيام، بلحاظ الركوب والمشي، مجيئه إما راكبا وإما ماشيا، لا يعقل لا راكب ولا ماشي. إذن دائما يوجد مع المجيء شيء آخر. خب مع وجود الشيء الآخر صحيح ينتفي النقصان الذاتي، لكن النقصان العرضي لا ينتفي. من الممكن حينئذ أن تكون هذه الصفة الأخرى الموجودة مع المجيء أيضا لها أثر، وهذا لا ينفيها الإطلاق الأحوالي. هذا كله يرتبط بالأصل العلية والعلية التامة. ماذا بقي لدينا؟ الانحصار. الانحصارية كيف أثبتها المستدل بالوجه الثالث؟ أيضا بتوسط الإطلاق الأحوال الذي كانت نتيجته أن المجيء مؤثر على كل حال. هنا أيضا نحتاج أن نميز بين نوعين من العلل. النوع الأول من العلل التي يمكن لها أن تجتمع مع بعضها البعض، مثلا مثل العلم والهاشمية، يمكن للعلم والهاشمية أن يجتمعا، إلا أنه يوجد عندنا النوع من العلل يستحيل أن تجتمع مع بعضها البعض. مثلا لنفترض سقاية الأرض التي هي علة لنمو الزرع، إذا سقينا هذه الأرض بماء مالح بمقدار معين ينمو الزرع، لكن لا نستطيع بعد ذلك أن نسقيه بماء ماذا؟ عذب، لوجود التضاد مثلا بين الماء العذب والماء المالح، بحيث أنه إذا وضعنا الماء العذب بعد الماء المالح يفسد الزرع، أو أي مثال آخر يمكن أن يفرض في المقام. إذن في بعض الأحيان العلل متنافية لا تجتمع ماذا؟ معا. فإذا كانت بعض العلل متنافية فالإطلاق الأحوالي إنما ينفي العلة القابلة للاجتماع ولا ينفي العلة المتنافية. والسر في ذلك أن الإطلاق الأحوالي يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى التمسك بعدم تقييد الشرط بحال دون حال. فلا بد أن يكون من أحوال الشرط الاجتماع مع هذه العلة حتى نقول بمقتضى الإطلاق الشرط يؤثر اجتمع أم لم يجتمع. هذا الكلام إنما يتم في العلل غير المتنافية التي تقبل الاجتماع، أما في العلل المتنافية التي لا تقبل الاجتماع فلا يتم هذا الكلام لأنه ليس من أحوال الشرط الاجتماع معها حتى نقول اجتمع أم لم يجتمع. فإذا كان كذلك فحينئذ لا يكون التمسك بالإطلاق الأحوالي مضطردا لإثبات العلية الانحصارية. هذا تمام الكلام في مناقشة المصنف رحمة الله عليه للوجه السابق. نقرأ هذا المقدار. يقول: ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية. أولا، طبعا بحسب الكتاب قدم هذا الإشكال الأخير على ماذا؟ على الإشكالين السابقين، لكن بحسب الصناعة الفنية ينبغي أن نقدم ماذا؟ الإشكالين اللي ذكرناهما في الشرح أولا. ليه؟ لأنه الانحصارية متأخرة رتبة عن أصل العلية وعن العلية التامة. ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية: أولا، أنه على فرض تماميته لا ينفي وجود علة أخرى للجزاء، فيما إذا احتمل كونها مضادة بطبيعتها للشرط أو دخالت عدم الشرط في عليتها للجزاء، أو دخالت معطوف على ماذا؟ على أي كلمة يعني؟ لا ينفي وجود علة أخرى للجزاء فيما إذا احتمل كونها مضادة بطبيعتها للشرط أو احتمل، فدخال معطوف على لا على كون. دائما القاعدة في العطف أنه العامل في المعطوف والعامل في المعطوف عليه. فإذا جعلنا دخال معطوف على احتمل مع قطع النظر على أنه لا يصح في الاسم على الفعل، لو تجاوزنا ذلك حينئذ يكون دخال العامل فيها هو إذا، يعني إذا دخال لا معنى له، بخلاف ما لو قلنا معطوف على كونها، فحينئذ نكرر احتمل، احتمل كونها، احتمل دخالة عدم الشرط في عليتها للجزاء. إما أن يكون بين العلتين تنافي أو لا هذه العلة حتى تؤثر هذه العلة الأخرى مشروطة بعدم هذا الشرط. فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل لا ينافي الإطلاق الأحوال للشرط، حتى يكون التمسك بالإطلاق الأحوال نافيا له. ليش لا ينافيه؟ يعلل: إذ ليس من أحوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة. هذا الإشكال الأول. ثانيا، أن كون الشرط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط. هنا ناظر إلى ماذا؟ إلى أصل العلية. لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط في الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقعي. ليش؟ لأنه لازم أعم، وذلك لأن التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلية، بدليل أن التفريع بالفاء كما يصح بين العلة والمعلول، كذلك يصح بين الجزء والكل، كذلك يصح بين المتقدم زمانا والمتأخر، يصح بين الجزء والكل مثلا. إذا وجد الناطق وجد الإنسان. فنعم، هنا ناظر إلى الجزء التحليلي، استفدنا الجزء العقلي، وكذلك مثلا في الأجزاء الخارجية والطبيعية. وجدت الورقة فوجد الكتاب. أيضا في الأجزاء الطبيعية يصح التفريع. فلا فرق بين التمثيل بالجزء التحليلي والجزء العقلي والجزء الطبيعي والخارجي. والمتقدم زمانا والمتأخر خب هذا واضح، فلا معين لاستفادة العلية من التفريع. إذا خلاصة الإشكال الثاني أنه إذا أردت أن تستفيد أصل العلية من التفريع، التفريع لازم عام من العلية. صحيح، شوف نحن نستطيع أن نستدل على وجود التفريع من العلية، أما لا نستطيع أن نستدل من وجود التفريع لإثبات العلية. كلما وجدت العلية وجد التفريع إذا أردنا أن نعبر عنه في الكلام، أما إذا لم نريد أن نعبر عنه في الكلام خب سالبة بانتفاء الموضوع. كلما وجدت العلية وجد التفريع، لكن ليس كلما وجد التفريع وجدت العلية، وهذا طبيعة اللازم الأعم. اللازم الأعم لا يثبت الأخص، لكن الأخص يثبت الأعم. واضح؟ الحيوان لا يثبت، إذا في حيوان في الدار لا يثبت وجود الإنسان، أما إذا وجد الإنسان في الدار يثبت وجود الحيوان. طبيعة اللازم الأعم. يعني إذا كان دار بين الكل والجزء والثلاث من الزمان والهدية نستطيع أن ننفي نقول إذا جاء في زيد الزاكم وليس من قبيل إذا وجد السيف يعني تحتاج إلى ضم مقدمة أخرى. نعم. أو أصل التفريع يدل على العلية. الأكبر والأصغر الكل والجزء بيكون من قبيل العلية. لا حاجة، إذا جاءك زيد فأكرمه في الزمن الأول يوجد مجيء، في الزمن الثاني يوجد إكرام، ما في تقدم زماني بينهم. أول شيء جيءك بعد ذلك تكرمه. هل هذا هو المقصود؟ من أين نثبت أن هذا التفريع من سنخ ماذا؟ التفريع المعلول على العلة. تحتاج إلى دليل آخر. ما دمت تحتاج إلى دليل آخر فإذن لا يصدق أن التفريع هو الذي استفدنا منه العلية. نعم دعوة أن التفريع استفيد منه اللزوم دعوة معقولة، أن التفريع يستفاد منه اللزوم، أما أن هذا اللزوم على وجه العلية هذا أصل التفريع لا يدل عليه. ثالثا، إذا سلمنا استفادة علية الشرط، ولذا نشوف لنا وجوه المذكورة في الكفاية لم يذكر منها أن العلية استفيدت من التفريع، لذا في الشرح أنا حاولت أن أوجه هذا التوجيه. ثالثا، إذا سلمنا يعني بناء على فرض كالإشكال المصنف، صحيح على فرض أن شخص يريد أن يستدل بالتفريع إشكال المصنف وارد. ثالثا، إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع نقول، إذن هنا لابد أن نقول أصل التفريع، أصل العلية ماذا؟ مسلم، مفروغ عنه. أنا استفدت من التفريع، استفدت من شيء آخر غير مهم. عندنا خطوة متأخرة صارت، وهو أن هذه العلية على نحو العلية التامة. يقول إن كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط، لأن التفريع يناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة، وإنما يثبت بواسطة الإطلاق. ما هو الذي يثبت؟ العلية التامة، لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه يترتب عليه في جميع الحالات، مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة التامة لا يصدق بأن الجزاء يترتب على الشرط في جميع الحالات، بل يترتب على الشرط الإحراق، يترتب على النار إذا اجتمع معه عدم الرطوبة. مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر، فإطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء العلة، إلا أنه إنما ينفي النقصان، هذا الإشكال، إلا أنه ينفي النقصان الذاتي للشرط. ما هو مقصودك من النقصان الذاتي؟ يقول والنقصان الذاتي معناه كون الشرط بطبيعته محتاجا في إيجاد الجزاء إلى شيء آخر، كمثال اليد. ولا ينفي النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، حيث إن هذا الاجتماع يؤدي إلى صيرورة كل منهما جزءا العلة، لأن هذا النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشرط. ليش لا يضر؟ لأنه قلنا دائما وأبدا الشرط معه ماذا؟ شيء آخر، معه شيء آخر. هذا الشيء الآخر قد يكون أيضا مؤثر، فصار الشرط جزء علة لاجتماع ذلك الشرط الآخر معه. إن قلت خب أيضا في بعض الأحيان لا يكون مع الشرط هذا الشيء الآخر، نقول قد يكون معه شيء آخر أيضا قد يكون علة، لأن الشيء الواحد قد يكون له عشرات العلل لا ينحصر بعلة أو بعلتين. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث مع مناقشته. الدليل الرابع، الدليل الرابع أصل اللزوم نأخذه كأنه مفروغ عنه، أصل الترتب أيضا مفروغ عنه، أصل العلية مفروغ عنه. الآن كيف استفدنا العلية غير مهم، وإنما ينصب البحث على ماذا؟ على استفادة الانحصار، والعلية التامة أيضا مفروغ عنه. فإذا فرغنا عن أمور أربعة، عن اللزوم الترتبي العلي التام، ماذا بقي لدينا؟ الانحصار. فإذا أثبتنا أن الشرط علة منحصرة، في إثباتنا للانحصار يتضمن اللزوم، يتضمن الترتب، ويتضمن أصل العلية، ويتضمن العلة التام. فإذا هذا الدليل قد سيق لإثبات أي شيء؟ العلية الانحصارية. والاستدلال بذلك عبارة عن إقامة برهان على ذلك، هذا البرهان يستفيد من القضية المنفصلة. لنفترض أن المجيء لا يخلو في عالم الواقع إما أنه العلة الوحيدة، وإما ليس هو العلة الوحيدة، ماذا تختار؟ اخترت العلة الوحيدة، كفى الله المؤمنين القتال، بعد ما في داعي للبحث. وإن اخترت أنه ليس هو العلة الوحيدة، يعني يوجد علة أخرى، فحينئذ نتساءل، إما أن تكون كل واحدة من العلتين بعنوانها الخاص علة، وإما أن تكون مشيرة إلى عنوان جامع بين العلتين. مثلا لنفترض لوجوب الإكرام يوجد علة أخرى غير المجيء، وهو المرض، فلا يخلو في الواقع إما أن يكون كل واحد من العلتين بعنوانه الخاص، يعني بما هو مجيء علة وبما هو مرض علة، وإما أن يكون لا، أن يكون هذان الأمران معرفين للعلة الواقعية التي هي جامع بين هذين الأمرين، كأن يكون مثلا الشفقة أو المحبة، وكل من المجيء والمرض يشتركان في الشفقة مثلا. فليس المجيء بعنوانه هو العلة، ولا المرض بعنوانه هي العلة. فإذا أمامك أحد اختيارين، إما أن تختار أن كل واحد من العلتين بعنوانه الخاص علة، وإما أن يكون الجامع هو ماذا؟ الجامع هو العلة. إن اخترت الأول فنقول يترتب على ذلك تالي فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو أن يتوارد علتان على معلول واحد. المعلول الذي عندنا في مثالنا ما هو؟ وجوب الإكرام. هذا وجوب الإكرام عنده علة المرض وعنده علة المشي، فإن الحكم له وجود واحد في عالم الاعتبار، لا يعقل أن يوجد مرتين، فإن المرة الثانية تكون غير الأول. هذا معنى أن الحكم له وجود واحد في عالم الاعتبار، وما له وجود واحد لا يوجده إلا علة واحدة. فيستحيل إذن أن يكون كل واحد من العلتين ماذا؟ بعنوانه الخاص له دخل. فإذا الاحتمال الأول باطل. أما الاحتمال الثاني، شوف الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. في الاحتمال الأول المحظور ما هو؟ عقلي أو إثباتي؟ في الاحتمال الأول أن يكون كل واحد بعنوانه الخاص، المحظور ثبوتي وعقلي، وهو توارد العلتين على معلول واحد. وأما بالنسبة للشق الثاني أن يكون المرض والمجيء بعنوانه الخاص ليس علة، وإنما الجامع بينهما هو العلة، فهذا المحظور فيه محظور إثباتي لا ثبوتي. خلاف إذا تذكرون القاعدة التي ذكرها المحقق العراقي، أن الأصل في كل عنوان يؤخذ في لسان الخطاب أنه بما هو دخيل لا بما هو حاكي عن جامع. تفهمنا؟ فحمل المرض وحمل المجيء على أنهما ليسا هما العلة بل العلة الجامع بينهما، خلاف ظهور هذه القاعدة العقلائية. واضح الكلام؟ فإذا بطل كلا الشقين ماذا يتعين؟ أن يكون المجيء علة مستقلة.